وبيقتلوا بعض. لا، يقوم لما يجي القرآن ما دام ما ارتبطوش بوطن يقوم يجي لهم سيحوا إلى فارس، سيحوا إلى روما، روحوا إلى، مش حاجة صعبة، أنا ما سيبتش حاجة عزيزة عليا، ماليش وانا ليا أرض ولا ليا حاجة، الحكاية على ظهر الجمع. يلا، وبعد ذلك يقول لهم أنا مش هعمل مدرسة حربية، لما عوز القتال هقول هيا في الجهاد كله يجي، لأنه إيه طول عمره عمال يحاربهم في بعض ويقتلهم والطار والمش عارف إيه إلى آخر. الله، بدليل إن لما النبي يحب غزوة يبتدي يجي الشبان عايزين يروحوا الغزوة، يوم النبي يقول لي ده ادخل أنت وأنت بلاش، يوم يعيطوا يقولوا يا رسول الله أنا أسرع، هذا اللي أنت خدته أنا أسرع، تاخد ما كنت تاخدنيش ليه؟ الله، بيرمي نفسه على انه يروح الله. طب اسرع، يروح صار يروح واحد الاخر. اذا ففيه اشياء ثلاثه: اللغه وحسن الاداء وبلاغه الصنعه، الامر الثاني انهم لا توطن لهم، الامر الثالث انهم ما تعلموش كليه حربيه في ايام الرسول، بل كلما سمعوا هيعه طاروا اليها. يبقى معدين لهذا ولا لا؟ يبقى معدين لحمل هذه الايه هذه الامر. سيد الاعجاز القران، ام العرب اللي هم امه لغه وامه كلام بيستصيغوه، هم لو تركوهم يسمعون القران لجذبتهم بلاغته الى منهج القران. يبقى العمل اللي نعمله ايه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، لأنهم عرفوا أنهم لو قعدوا يسمعوا القرآن سيأخذهم القرآن بجلال أسلوبه وجمال أدائه وفصاحته. فالعمل نعمل إيه؟ يسمعون. لو كانوا يعلمون أن القرآن لا يؤثر في مواجيد الناس كان يسمعوا ولا ما يسمعوا. مش بس لا تسمعوا لهذا القرآن، وشوشوا عليه ساعة ما يقرأ كده، شوشوا والغوا فيه لعلكم تغلبون. اذا لا يمكن ان تغلبوا الا اذا ما سمعتوش القران وما شوشتوش عليه. ان ما عملتوش دي هتغلبوا، وان عملتهم يمكن تغلبوا. لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه. والدليل على ذلك انهم امنوا ببلاغه القران واعجازه. اخر المصاف الاول يقول الرسول مجنون. طب مجنون ازاي بقى ان شاء الله؟ طب هات المجنون، المجنون يبقى له خلق، له على خلق عظيم، وانتم مدحتوا في سلوكه وامنتوا صدقه، المجنون مالوش دي. طب ساحر؟ قال لا. طب ما دام ساحر وسحر قوما امنوا به، ما سحركوش انتوا ليا بتواك؟ ما كان يسحركم تروح ليه؟ طب ده شاعر، ده انتوا امة كلام بقى، في فرق بين ده والشاعر، ده شاعر ده تقولوا عليه الشاعر ده؟ تقولوا عليه كلام؟ ده انتوا امة كلام. يبقى هم لما بعدين انتهى المطاف الى ايه؟ قالوا صحيح القرآن كويس، ولكن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يبقى مش الآفة في القرآن بقى، الآفة في ان محمد هو اللي جاي القرآن. يبقى الشك مش في القرآن. يبقى احنا خدنا منكم ان القرآن صادق في اعجازه وفي احتوائه على كل كمالات الخلق وحركة الحياة، ولكن اللي مزعلكم انه جه على مين؟ على محمد. محمد اللي ما هوش زي عتبة ولا عروة ولا الوزاء. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طب عرفنا ليه؟ يبقى شهدتم للقرآن وإن كذبتم محمد، ومحمد تصديقكم لقرآنه وإعجابكم بأولى من شهادة كلهم. لأن الذين آمنوا بالله وآمنوا بوحي الله كانوا أقرب إلى رسول الله ممن أنكروه. الرومان ما كانوا مش مصدقين محمد، لكنهم يؤمنون بكتاب ويؤمنون بسماء ويؤمنون برسل. وفارس ما عندهاش، فكانت قلوب رسول الله والمؤمنين مع من؟ مع الرومان اللي هم بيؤمنوا بالإله. فكأن عصبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه فوق عصبيته النفس. الذي كفر به وآمن بربه يزعل لما ينهزم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ويزعل المسلمين. ليه؟